نعم باب النية. الله يصلح النية. نعم الله يصلح النية. نعم. قال باب النية. حدثنا أبو يونس قال سمعت الحسن يقول قل كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. الله. نعم. حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شكال سنده سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. تخريجه لا تخريجه، الحديث ثابت في الصح في الصحيحين وغيره من أصول الدين هذا الحديث، بس اللفظ هذا شوي ما هو اللفظ بس. نعم تجاوز. قال حدثنا المسعودي عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال قال عبد الله النجاة في اثنتين. نعم. قال عن عبيدة عن أبي عبيدة قال عن أبي عبيدة. نعم عن أو عبيدة عن أبي عبيدة ما في عبيدة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله النجاة في اثنتين والهلكة في اثنتين. قال عبد الله إيش النجاة النجاة. نعم إيه؟ النجاة في اثنتين والهلكة في اثنتين. نعم. النجاة في النية والنهي. إيه؟ النية إيه؟ والنهي و نون هاء ياء نهي والنهي. نعم ضبطها هكذا النهي نعم والنهي. إيه النهي يجمع على إن في ذلك لآيات لأولي النهى نهية ونهى كدمية ودمى نهية في النية والنهية. نعم. والهلكة في القنوط والإعجاب. أعوذ بالله من القنوط والإعجاب. نعم أحسن. قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن الحسن قال لا تؤدي النصيحة إلى أخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. حدثنا الربيع عن رجل لم يسمه عن الحسن قال لا تؤدي النصيحة إلى أخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. حدثنا الربيع عن الحسن قال المسلم مرآة أخيه. المسلم مرآة أخيه. المسلم مرآة مرآة. نعم هي مشهورة. نعم المسلم مرآة أخيه. نعم صحيح. إيه؟ نعم. قال باب من ترك الشيء لله تعالى. الله أكبر. نعم. حدثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه. أعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. بس من الأول هذا كذا. حدثنا يزيد بن إبراهيم يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا آتاه الله بما هو أشد عليه. إيش قال مخالب؟ قال تخريجه أخرجه هناد عن وكيع به ومن طريقه أبو نعيم في الحلية وإسناده ضعيف لأن فيه مسلم ابن شداد وهو مجهول الحال وأخرجه ابن مبارك وابن أبي الدنيا في الورع عن يزيد بن إبراهيم ولفظه ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب وله شاهد من حديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا ما ترك عبد شيئا لله لا يتركه إلا له إلا عوض الله منه ما هو خير له في دينه ودنياه أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال غريب من حديث الزهري لم نكتبه إلا من هذا الوجه. نعم ماذا الله. حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا له هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. باب البراءة من الكبر والهم في الدنيا. نعم. حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال من وضع جبينه لله ساجدا فليس بمتكبر وقد برئ من الكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على كل حال يبرأ من الكبر الأكبر هو التكبر على الله في أمره، لكن يبقى مع الإنسان يعني لأن الكبر مراتب وأنواع، بطر الحق ورد وغمط الناس احتقار الناس، هذا يحصل في يحصل. نعم. حدثنا خارج بن مصعب عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم براء من الكبر ركوب الحمار ولبس الصوف واعتقال العنز ومجالسة فقراء المسلمين المساكين. الله أكبر. هذا ايش قال عليه؟ أحسنك. قال أخرجه هناد عن وكيع به وإسناده ضعيف جدا وفيه علتان خارجة وهو متروك وإرسال زيد وأخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا وقال أبو نعيم هذا حديث غريب لم نسمعه مرفوعا إلا من حديث القاسم عن زيد ورواه وكيع بن جراح عن خارج بن مصعب عن زيد بن أسلم مرسلا وعزاه العراقي للبيهقي في الشعب وقال وفي إسناده القاسم العمري ضعيف جدا وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للبيهقي في شعبه والحلية ورمز لضعفه وقال الألباني ضعيف جدا. قلت والقاسم بن عبد الله هذا ابن عمر ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري متروك كان العمري العمري العمري متروك رماه أحمد بالكذب والحديث أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنبأنا عبد الرحمن بن سعد حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من لبس الصوف وحلب الشاة وركب الإبل فليس في جوفه شيء من الكبر. والشيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين مؤلف مشهور لكنه كان يضع الحديث في التصوف وقد اللهم استعان وقد روي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله قال سأنبيكم بخلال من كن فيه فليس فيه شيء من الكبر: اعتقال الشاة وركوب الحمار ولبس الصوف ومجالسة فقراء المؤمنين وأكل أحدكم مع عياله. أخرجه البيهقي في الشعب بسنده عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله، وموسى بن عبيدة هذا ضعيف. وفي الباب عن السائب ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الكبير، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي منكر الحديث جدا. قال: غريبه براء كبراءة مصدر بري يبرأ أي تبرأ. لا لا لا، على كل حال وإن لم تصح هذه الروايات لكن التواضع له مظاهر والكبر له مظاهر لا شك. مجالسة فقراء المسلمين إنها من مظاهر التواضع ومما يكسر النفس عن الغرور والكبر. ضعفاء المسلمين كثير من الأحيان يأنف كثير من الناس أنه يجلس مع هؤلاء المجموعة، يعني لو أردنا أن نقرب شيء من هذا، يعني مثلا مدير ما يجلس مع الفراشين جالسين يجلس معهم سولف وياهم، هذا ما يصير. الفراشين مع بعضهم والمديرون مع بعضهم في بعض. سبحان الله العظيم، سبحان الله. المشركون طلبوا من الرسول أنه يبعد الفقراء ولا يجعل لهم مجلس يجلسون معه، فالرسول يعني هم من أجل تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام أنه يصرف الفقراء، يعني روح بحالكم. الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. نعم. قال: حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته منها إلا ما قدر له. نعم. حدثنا العمري عن عبد الوهاب ابن بخت ابن بخت عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، ومن كان همه في كل واد لم يبال الله بأيها هلك. نعم. قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: إياكم وكثرة الأشغال، فإنه من فتح على نفسه باب شغل من الدنيا فتح الله عليه أكثر من ذلك. سلام الله العافية. حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله، فيميز ثم قال: ألقوا سائرها في النار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. أحسن. قال: